بذلك الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شتى المؤمنين ورفع مكانها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه ومدينه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن فإن من تقى الله جل وعلا سئل في دارك في الدنيا والآخرة وكان من المسلمين. قال ربنا جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امر قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنا لا أقول إخوة الإيمان والإسلام فإننا لا قدر لنا خير منا كسوائل وإننا تعد دلالات وما أنت بمده. تعالوا إلى الإختلاف الذي ساعة طريقة وغدا نعيش مع هذا الذنب العظيم الذي استقبلناه في بيوتنا في أعمالنا في شوارعنا في كل أحوالنا استمرنا هذا الأمر إلا من رحم الله جل وعلا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة كما قال ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معنى حسن القلوب هذه الصفة العظيمة التي اتصف بها المتقون فهي صفة صفة الأنبياء وخلق من خلق الأنبياء أنبياء الصالحين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقد وصى بها معاذ رضي الله عنه قال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ما انتم اقل واتبع السيئات الحسنه تتركها وخالف الناس بقلوب حسنه. وكان من دعاء خليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا وربنا جل وعلا قال في كتابه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فبلا رحمه من الله منك لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وربنا جل وعلا وصى بذلك في الكتاب: ودنا الاخلاق الحسنه على الصلاه والزكاه. قال ربنا جل وعلا لبني اسرائيل: واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبوالديه احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ثم قال ربنا جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فقدم ربنا جل وعلا القول الحسن في هذه الايه على الصلاه وعلى الزكاه. فقد يصلي العبد وقد يزكي العبد وقد يصوم او يحج واخلاقه سيئه ولا تنفعه اخلاقه ذات توحيد. لما ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر من الصلاة وتكثر من الصدقة وتكثر من الصيام، وهذا في النوافل، تصلي كثيرا وتصوم كثيرا وتتصدق بمالها كثيرا، ولكنها تلدي في واقعها في واقعها في ثانية. فقال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هي في النار والعياذ بالله، لا تنفعها كثرة صلاتها ولا كثرة صيامها ولا كثرة صدقتها، لأنها تلدي في واقعها في ثانية. وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة أخرى: لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام ولا من الصدقة، وقد تتصدق من قبل إلى الجبن الجسد، شيء زهيد شيء قليل ليس معها إلا ذلك، ولكنها لا تؤتي ديوانها بإسلامها. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة، لأنها عملت الناس بالحسنى وخلقت الناس بالحسنى. ولنا في حديثنا الأسوة والقدوة الحسنة، بيوتنا الآن إلا ما رحم الله جل وعلا في هم وشوق وضيق ورد، لأنها تعرف عن هذه الأخلاق وعن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فها هي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما ظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة القوم ولا حاكم القوم إلا أن يكون في هذا الجهاد فقط، فما ظلم النبي امرأة بيده، وما تعدى على أمل صلى الله عليه وسلم بيده، كان أن يلبو دائما، كان يضاحك نساءه صلى الله عليه وسلم، يجلس إليهن يستمع إليهن يحاورهن صلى الله عليه وسلم، وما كان يكلمهن ولا يتأذى عليهن صلى الله عليه وسلم. هذه حفصة حدث لها موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على راحلتها، فإذا نواحيها تقع بها فتقع فتبكي، فيذهب حبيبنا صلى الله عليه وسلم الزوج الرحيم يتعلم من ذلك في بيوتنا، يذهب إليها ويمسح هذا الدم عنها صلى الله عليه وسلم، ويوازيها صلى الله عليه وسلم ويقف بذاتها، فما تعدى على الميراث صلى الله عليه وسلم ولا قرب إطلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: احسنكم خلقا ان ينكم دائما، الذي يقول ليس ينسفا. وقال صلى الله عليه وسلم عني تعالى تارك سهل منه الإنسان السهل الذي مع الله عز وجل صلاته على الباب. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم فاحشة ولا فخامة من الباب، فكان يطلب إلا بحق صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم جلدا أبدا صلى الله عليه وسلم. كان يعامل أولاده وأولاد أولاده بالحسنى، فكان يطيل في الصلاة. فقال الصلاة بعد الصلاة في صلاة من الصلوات إن أردت يا رسول الله، فقالت كانت أمامة بنت زينب على ظهري فرشيت أن أوذيها. قصة صغيرة، كان صلى الله عليه وسلم يمر على السجان في صلاة الشوارع، وكان يلقي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. كان يعامل الصغير والكبير والقريب إلى غير عاده صلى الله عليه وسلم. كان رجلا مع رسول الله يحضر المسجد مع رسول الله، وكان له غلام طفل صغير يلاعبه. هذا الأمر معي ولدا، فقام الرجل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن ولدهما شبه بنفس ولد. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهذا الولد مواديا، فكان يوازي الحديث صلى الله عليه وسلم، أتحب أن يطيل الله لك في عمره وتتمتع فيه في الدنيا أن يفجرك إلى الآخرة ويفتح لك بابا من أبواب الجنة، أو يكون واقفا على باب من أبواب الجنة فيفتح لك. تخيل الأمر إن كنت ولد صغير، كيف فعل النبي مع هذا الولد؟ وأتاه صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كنا فتنون سيخرج كما يفعل بعض الناس له، ولكن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يطيل الله لك في عمرك وتتمتع به في الدنيا أم يرجوك إلى الجنة فيقف على باب من أبواب الجنة فيفتحه لك؟ فقال الرجل: بل يا رسول الله أحب أن يصدقني إلى الجنة فيفتح لي أبواب الجنة من أبواب الجنة. فكان يواجه الحديث صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أطراف المدينة إلى أقصى المدينة لكي يعود مريضا يشهد جنازة مع أصحابه لا يتركهم صلى الله عليه وسلم. كان يتبسم في وجه الصحابة حتى أن القرآن قلت أنه لا يجيب أحد غير كما روي ذلك عن عمرو بن عاص رضي الله عنه لما رأى رسول الله يتبسم في وجهه فقال عنه أن رسول الله لا يجيب أحد غير فزاد عنه رسول الله وقال يا رسول الله من فعلت الناس اليه؟ فقال عائشه قال بل الى رجالك وقال عرفت ذلك يا رسول الله. فقال يا رسول الله فعلم عمرو ان هذا هو قلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما يقول جليل بن عبد الله رضي الله عنه: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا متلبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه ابيك من اخلاق الحسنه اجر عظيم درجات سبحانه خير في فضلك جل وعلا تذكر بعضها، منها مصائب الخلق الحسنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذكر في حسن خلقه درجه الصائم القائم. وذكرنا حديث المراه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العبد ليذكر بحسن خلقه درجه الصادق قال. ضد الخلق يكون السبب في انك تسلك بحسن خلقه هذه الامتياز وكفى الله بها من الامتياز لانك تكون بحسن خلقك تسلك هذه الامتياز عند الله جل وعلا فهذا يصدق ويصدق ويتصدق وانت لا تفعل ذلك الا الفرائض وتتداوى تسبق صاحب الصلاة وصاحب الصيام وصاحب الصدقة إذا كان قلبك حسنا وصل الخلق يتسبب في أن ميزانك يكون ثقيلا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق ومن حديث انس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدهر فقال يا هذا الدهر الا ادلك على صفتين وما اخفت على الله واثقل في الميزان يوم القيامه قلت بلى يا رسول الله قال عليك بتقوى الله وحسن الخلق وفي روايه عليك بطول الصبر عليك بطول الصبر وحسن الخلق فهذا من اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكتمل ايمان العبد الا اذا حسن خلقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا كلنا نريد ان يكون قريبا من النبي جل وعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكونك فيما اردت ان تكون قريبا منه في الجنه اقربهم مني تجلسك يوم القيامه من يا رسول الله احاسنكم اخلاقا الموظف اجنابا معنى الذي يريد ان يكون قريبا من النبي في الجنه يكون حتى اذكره في الدنيا فيكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق يزيد بالاعذار يزيد بالبركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان حسن الخلق وتقوى الله يزيدان في الاعمال والبركه مؤمن العين الله عز وجل يبارك له بذلك ولد في اهله يكون حسن الخلق فإنه بحسن خلقه يبلغ بهذه المنزلة زيادة في العمر بركة في المال والرياض والأولاد والصحة وكل شيء لأنه حسن الخلق حسن الخلق سبب لأن العبد يكون في أعلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك لمن حسن خلقه قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في غضب الجنه لمن ترك الميراء ولو كان مكفرا لرجل الرجال ومن اعتزالي كما نقول على القضيه والملاك هذا الذي يكذب اذا ترك هذا الدين ولم كان معه الحق كان يجري على الحق حتى ولو كان معه الحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان زعيم كيفما ظالم ببيت في رب الجنه في اجل الجنه والجنه كلها علوم ليس فيها ذنوب لمن ترك الذراع والجدال ولم كان محقا اي مع الحق وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن يا رسول الله لمن ترك الجنه ولو كان نازعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم معانا الان في توجه ويقسم حدث كذا في هذه فيها او ذاك او اول طريق او كذا ثم تتكلم في ذلك يقول انت امسح معك امسح معك يمسح من ذلك يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يرضى اليك بيتا في الجنه يتردد الكذب ولو كنت تمسح وان كان نافحا وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن يا رسول الله؟ لمن تفضل لمن كان مسجدا؟ لمن صار وزكى وحج واعتمر وفعل وفعل من الطاعات؟ سأوصي قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا زعيم ايضا في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. الذي يرضى كذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى لك بيتا في اعلى الجنه اذا كنت حسن خلقه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى وبعد. لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قال اوصني يا رسول الله؟ قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لان الغضب يؤدي الى أنك تكون سيئة الخلق. لما سأل النبي أصحابه قال ما تعدون القوي فيه؟ فقال الصحابة القوي الذي يصرع بها وتنزل القوة عند أو عند بعض الناس أهل ومشرك وعقول كلها أن القوي هو الذي يصرع بها أو يصرع الناس و يفعل ويفعل، لكن في ميزان الاسلام القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قال النبي لاصحابه القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لانه اذا غضب واذا غضب انفعل وتقطع وسدى وسدد وفعل وفعل، لكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. صاحب الخلق الحسن هو الذي يملك نفسه عند الغضب. امرنا ربنا جل وعلا في الكتاب ان نجادل غير المسلمين بالحسنى، فما بالك اذا جاد قريبك، اذا جاد اخوك عمك خالك ابوك زوجك بنتك. قال ربنا جل وعلا ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. أهل الكتاب غير المسلمين تجادلهم بالحسنى، فمن ذلك الأولى أن تجادل أو تتحاور مع قريبك مع المسلم بالحسنى عند الله. ربنا جل وعلا قال للحبيب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم. وما إلا الله من الذين صبروا وما إلا الله إلا ذو خلق عظيم. أخلاق الحسن لها أجر عظيم جليل عند الله جل وعلا، ولكن صلى الله عليه وسلم تفضل بالأخلاق الحسنة. قال ربنا جل وعلا في كتابه عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت ام عائشه عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت اخلاقه الفؤاد، كان يتقلب باخلاق الفؤاد صلى الله عليه وسلم، يمتد بامره وينتهي بنهيه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت ازاي ألم تسمع قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ فعلينا أحبتي في الله أن نرجع إلى ربنا جل وعلا وأن يرضى عز وجل بنا هذه الأخلاق. من الكثيرة فتحت بأخلاق المسلمين الناس لما كان يرضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يعاملوهم بالدرهم والدينار فقط، فإن غير ذلك نشهد بأخلاق التجار، نشهد يسلمون ولا يمشون، كانوا يتعاملون مع الناس بما امره ربهم جل وعلا. امرنا ربنا عز وجل بعدم الغش وعدم التصريف للكيل والميزان وعدم الكذب. قال ربنا جل وعلا: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا جاءوهم لو وجدوهم يسكنون الا يظن اولئك انهم لمسرفون الى يوم عظيم. فتعامل هؤلاء التجار باخلاق الاسلام فدخلت له في كتابه النور. لو راى هؤلاء الذين يشتمون ويحاربون الدماء اخلاقنا بما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلوا في دين الله اخوانا بدون سلاح بدون اي شيء، فاخلاق المسلم تبارك. وهذا رجل لما سئل عن رجل فقال انه يفوقك في الاخلاق، فقال ان يفوقك في الدين يعني اعلمك في الدين، فاذا فقت غيرك في الاخلاق فانت افضل منه في الدين. والوقت اللاهين اريد ان اتحدث عن بعض صور من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الله. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا باحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارضى عنا البلاء، وارضى عنا البلاء، وارضى عنا الإيماء، وارضى عنا الزنا، وارضى عنا سائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارفعنا وارفع بهم من بأس يا رب العالمين، اللهم اطعم جائعهم وأمن خائفهم، اللهم اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم انزل عليهم الجبن في هذه الايام الشديده الفروضه يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا معينا، اللهم كن لهم عونا معينا، اللهم علينا باليهود، اللهم اقسم علينا واقتلهم بلدا ولا تظلمهم احدا، اللهم شد شده، فرض الدمعه، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا ترفع لهم رايه، واجعلهم منا عبره وايه. اللهم لذي الارض من تحت اقدامهم يا رب العالمين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، الف بين قلوبنا، الف بين قلوبنا، انزل الشحناء والبغضاء من بيننا يا رب العالمين، اللهم من اراد بلادنا بخير فوفق لكل خير يا رب العالمين، ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره ودبره في النيران. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واحسن الصلاه. فقد جرى من اعظم السنن الدين في وجهه. اللهم اشهد ان لا اله الا الله.